هالحال عليكي فيك القمر مغروم نيات ايديكي عم تلمسك اليوم شو هالحال عليكي فيك القمر مغروم نيات ايديكي عم تلمسك اليوم القمر مغروم نيال ايديكي عم تلمسك اليوم تلمسك اليوم شو هالحلا عليكي شو عم يعملوا هون